بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ومن جملة الأمور التي تلاحظ في كتاب المختصر أن مباحث هذا الكتاب غير متناسقة من ناحية الصعوبة والسهولة، بعض المطالب سهلة وبعض المطالب صعبة. أما من ناحية العبارة كل الكتاب على نسق واحد، لكن من ناحية المطالب العلمية يختلف باختلاف المطلب. فلذا أقترح المطلب السهل حتى لا نبقى عمرا مديدا في المختصر. المطلب السهل نكتفي على شرح المطلب البلاغي ثم نطبق العبارة بسرعة، إذا في شيء نشرحه في العبارة. كان بحثنا في أي شيء؟ في وضع المظهر موضع المضمر، يعني أي كان مقتضى الظاهر أن يأتي المتكلم بالضمير، فعدل عن ذلك وجاء بمكان الضمير باسم ظاهر. قلنا أن هذا الاسم الظاهر إما اسم إشارة أو غير اسم إشارة. إن كان الاسم الظاهر اسم إشارة فالنكتة الأولى تقدمت في الدرس السابق، وهي لكي يتمكن في ذهن السامع تمهيدا للحكم الذي يأتي بعد اسم الإشارة. النكتة الثانية الاتيان باسم الإشارة في مكان الضمير هو إرادة التهكم والاستهزاء، لعله طبعا لا تقول أن هذا محرم، نحن نتكلم عن البلاغ لا عن الواجب والمحرم، يعني حتى الإنسان الذي يفعل الذي يستغيب لابد أن يستغيب بألفاظ عليكم السلام، لابد أن يستغيب بألفاظ ماذا؟ بليغة، لأنه فقط يعمل الحرام ومع ذلك لا يستفيد من الألفاظ ومن الكلام البليغ كيفما كان. كما قد يحصل عند بعض الأولاد مثلا يستهزئون بالعميان، فيسأل الأعمى عن شيء فيقولون له مثلا من فعل، يقول من فعل هذا، فبدلا أن تقول أنا أو هو مثلا يقول هو فعل هذا الأمر زيد، أنت أو زيد، فكان مقتضى الظاهر إما تقول أنا وإما أن تقول هو، فبدل ذلك تقول هذا وتأتي باسم الإشارة الذي هو للإشارة الحسية والمفروضة دعمة، فاقد الحس في هذا المجال، فهذا يكون من باب الاستهزاء ومن باب التهكم، أو يكون من باب إلفات النظر إلى أن هذا الشخص غبي لا يفهم إلا بالأمور الحسية فنستعمل له هذا بدل الضمير، أو للإشارة إلى أن هذا الشيء لشدة وضوحه، إذا كان أمر معنوي لشدة وضوحه تعبر عنه باسم الإشارة لبيان وللفت النظر إلى أن هذا الشيء بمكان من الوضوح حتى أصبح الأمر المعنوي كالأمر محسوس فعبرت عنه باسم إشارة. في الحقيقة هذه النكات لأي شيء، نكات للإتيان بالمسند إليه اسم إشارة، لا نكات لوضع المظهر موضع المضمر، لكن بما أن اسم الإشارة هذه هي نكات اسم الإشارة، فإذا وضعنا اسم الإشارة في موضع الضمير نستفيد هذه النكات التي هي من نكات ماذا؟ اسم الإشارة. خب بل لا، في الحقيقة أعم هذا الشيء، سابقا تقدم قول الفرزدق لجرير أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، تقدم وذكرنا نفس النكتة، هذه في الحقيقة نكات لنفس اسم الإشارة، اسم الإشارة قد يدل على التحقيق قد يدل على هذه الأمور التي ذكرناها. ما في بحث عميق، نقرأ بسرعة. يقول أو التهكم عطف على كمال العناية بالسامع، التهكم بالسامع كما إذا كان السامع فاقد البصر خب. او كان لا ما بالضروري فاقد البصر في الظلام، كان في ظلام فيسألك من هذا، من الذي فعل هذا، انت او هو او زيد، فتقول هذا. اتذكر عندنا رجل رحمة الله عليه اضاع حماره، فبدأ يفتش عليه في الجبال وفي الاماكن القريبة هو ومع زوجته، وزوجته ذهبت بهذا الطرف وهو ذهب بهذا الطرف، فبعد فترة نادته من بعيد، يعني مكان بعيد بأعلى صوت، أن هل وجدت الحمار؟ فقال بلي. فالمهم، فهذا أيضا نوع من نأتي باسم الإشارة في مكان مظلم مثلا. يقول أو النداء على كمال بلادته، أي بلادة السامع بأن لا يدرك، بأنه لا يدرك غير المحسوس، أو على كمال فطانته، كما إذا عبرت عن أمر معنوي بأن غير المحسوس كالأمر المعنوي عنده بمنزلة محسوس، أو ادعاء كمال ظهوره. يعني مثلا تأتي بفكرة في مقام المجادلة، تأتي بفكرة مرة الكلام عن الفكرة، كان مقتضى الظاهر أن تقول هي ظاهرة، فتقول هذه ظاهرة، يعني لتناسبها مع كلمة ظاهرة، لأن الأمر الحسي أشد ظهورا من الأمر المعنوي، يعني هذه القضية لشدة وضوحها أصبحت كأنها أمام عينيك، واضح هذا الشيء؟ أو ادعاء كمال ظهوره، أي ظهور المسند إليه، وعليه أي على وضع اسم الإشارة موضع مضمر لادعاء كمال ظهوره، كأن المصنف ما وجد مثال لكمال الظهور، بحيث يكون اسم الإشارة مسند إليه، فيقول نمثل لك بمثال لكمال الظهور، لكن اسم الإشارة لا يكون مسند إليه. واضح؟ لأن بحثنا نحن في أي باب؟ في باب المسند إليه. شوف المثال الذي ذكره، يقول أو أي على وضع اسم الإشارة موضع المضمر لادعاء كمال ظهوره من غير هذا الباب، أي من غير باب المسند إليه، قول الشاعر تعاللت كي أشجى وما بك علة، يعني تصنعت أنها مريضة، أي أظهرت العلة والمرض، كي أشجى أي أحزن، من شجي بالكسر أي صار حزينا، لا من شجى العظم بمعنى نشب في حلقه، ليش؟ لعدم المناسبة، لأن المناسب هنا تعاللت كي أحزن لا كي ينشب العظم في فمه، لا معنى لهذا الكلام. وما بك علة تريدين قتلي قد ظفرت بذلك، أي بقتلي. كان مقتضى الظاهر أن يقول ماذا؟ تريدين قتلي قد ظفرت به، فبه الهاء مسند إليه أو اسم مجرور، اسم مجرور، فلذا قال من غير هذا الباب. كان مقتضى الظاهر أن يقول به لأنه ليس بمحسوس، ليس فقط لأنه ليس بمحسوس، ولأنه قد تقدم له ذكر، وشيء إذا تقدم له ذكر مقتضى الظاهر أن يضمر، فعدل إلى ذلك إشارة إلى أن قتله قد ظهر ظهورا محسوس، ادعاء كمال ظهوره. هذا كله إذا كان ماذا؟ إذا كان الاسم الظاهر الذي عدلنا إليه من الضمير اسم إشارة. أما لو كان غير اسم إشارة كالعلم ونحو ذلك، فيأخذ نكات هذا الاسم، فإن كان علم يأخذ نكات العلم، إن كان معرف بالألف واللام يأخذ نكات ماذا؟ المعرف بالألف واللام. يقول فلزيادة التمكين، مثلا في قوله تعالى قل هو الله أحد، طبعا هو تقدم البحث عنها، لا في هذا في وضع المظهر موضع المضمر، بل هذا في وضع مضمر موضع مضمر، في أول كلام تأتي به هو، هذا وضع المضمر في موضع المظهر، لأجل ماذا؟ هذا ضمير الحكاية وضمير الشأن، هذا ليس لنا شاهد فيه. قل هو الله أحد، الله صمد، شاهدنا في هذه الجملة الثانية، الله الصمد كنت تستطيع أن تقول هو الصمد لأنه تقدم له ذكر. فقال الله الصمد لماذا؟ يقول لأجل زيادة التمكين، لأن العلم غير قابل للشركة خصوصا لفظ الجلالة، فيتمكن الذي تريد أن تثبت إليه الصمدية في الذهن أشد تمكنا. لذا يقول وإن كان المظهر الذي وضع المضمر وضع موضع المضمر إن كان غيره أي غير اسم الإشارة فلزيادة التمكين أي جعل المسند إليه متمكنا عند السامع، نحو قل هو الله أحد الله الصمد. ما معنى الصمد؟ أي الذي يصمد إليه ويقصد إليه في الحوائج. لم يقل هو الصمد، معنى كان مقتضى الظاهر أن يقول هو الصمد لتقدم ذكره لزيادة التمكين لما ذكرنا من أن العلم يمنع الشركة خصوصا في لفظ الجلالة. ونظيره أي نظير قل هو الله أحد الله الصمد في وضع المظهر موضع المضمر لزيادة التمكين من غير باب المسند إليه، يعني مثال آخر لا يكون مسند إليه. وبالحق أنزلناه، وماذا مقتضى الظاهر أن تقول وبه، وبالحق أنزلناه وبه تقدم له ذكر فقال وبالحق نزل. وكلمة الحق هنا ليست بمسند إليه بل هي اسم مجرور. وبالحق أي بالحكمة المقتضية للإنزال أنزلناه أي القرآن، وبالحق نزل حيث لم يقل وبه نزل لزيادة التمكين. أو إدخال الروع، تفهم جيدا، في بعض الأحيان تأتي فيكون المقام مقام تكلم، مثلا شوف تقول مثلا مرة يأتي الحجاج أو صدام مثلا يقول أنا آمركم بكذا، طب هذا على مقتضى الظاهر لأن المقام مقام ماذا؟ مقام تكلم، مقام التكلم يأتي بالضمير، فبدل ما يقول أنا آمركم بذلك يقول الحجاج يأمركم بكذا، عدلت من الضمير إلى اسم الظاهر. ليش؟ لأن نفس هذا الاسم يوقع الرعب في قلب المخاطب، واضح هذا الشيء؟ بدل ما تقول مثلا في بعض الأحيان ليس من الضروري إيقاع الرعب، يعني يكون للاسم خصوصية في الامتثال في بعض الأحيان ليس لإيقاع الرعب. مثلا بدل ما تقول مثلا تأتي بالاسم من غير هذا الباب ومن غير وضع المضمر موضع المظهر موضع المضمر، مثلا بدل ما تقول هكذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمركم بكذا، فتأتي وتقول مثلا رسول البشرية المبعوث من قبل الجبار، هذا أدخل لأي شيء لي أن المكلف يلتزم ويلتفت إلى أن هذا الأمر ممن صدر، اتفقنا؟ فهذا أدخل للامتثال في القلب، اتفقنا؟ وهكذا هذا من هذا الباب أيضا. يقول في إذن إدخال الروع عطف في زيادة على زيادة التمكين في ضمير السامع يعني في قلب السامع. وتربية المهابة، ما معنى تربية المهابة؟ زيادة المهابة عنده. يقول هذا كالتأكيد لإدخال الروع، يعني تأكيد له بنفس المعنى. أو تقوية الداعي المأمور به، مثالهما أي مثال التقوية وإدخال الروع مع التربية قول الخلفاء. الخليفة إذا أراد أن يأمر ماذا يجب أن يقول؟ مقتضى الظاهر أنا آمركم، فيقول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم، فهذا أدخل في النفس لكي يمتثل الشخص. قول الخلفاء أمير المؤمنين يأمركم بكذا مكان أنا آمرك، وعليه أي على وضع المظهر موضع المضمر لتقوية الداعي المأمور به من غير هذا الباب، يعني لا يكون مسند إليه. فإذا عزمت فتوكل، مقتضى الظاهر المتكلم من بهذه الآية؟ من هو المتكلم؟ الله. مقتضى الظاهر فإذا عزمت فتوكل عليه، فقال فتوكل على الله لما يحتوي لفظ الجلالة من معنى. لم يقل عليه لما في لفظ الجلالة من تقوية الداعي إلى التوكل عليه لدلالته على ذات الموصوفة بالأوصاف الكاملة من القدرة الباهرة وغيرها. وقد يكون للاستعطاف تأتي بالاسم الظاهر مكان الضمير لأجل الاستعطاف. مرة تقول مثلا إلهي أنا جئتك طالبا للمغفرة، أنا ومن أنت؟ مستفضار تقول أنا، لأنك في مقام التكلم، فتقول إلهي عبدك قد جاءك، التفتنا؟ هذا أدخل للاستعطاف بالنسبة للمخاطب. أو الاستعطاف أي طلب العطف والرحمة كقوله إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك. لم يقل أنا لما في لفظ عبدك العاصي من التخضع واستحقاق الرحمة وترقب الشفقة. هل يصح كمان التعصب في الاستعطاف بهذا النص بالمعنى الذي يتناسب معه، يعني مع قطع النظر عن كلام، بالمعنى الذي يتناسب معه. مثلا مثلا مثل الآن نقول ومكر الله، ننسب المكر إلى الله سبحانه وتعالى بالمعنى الذي يتناسب مع ذاته ومع شأنه تعالى. المهم الآن تفت هذا العنوان، هذا عنوان الالتفات. شوف الآن العنوان الذي سوف نقرأه ليس موجودا في كلام المصنف، يعني البحث مدموج بالبحث السابق. هذا إما التفتزاني وضع العنوان أو ما أدري محقق الكتاب وضع العنوان، تفتنا؟ هذا العنوان ليس في كلام المصنف، يعني هذا البحث الآتي مندمج بالبحث السابق. شوف وجه الاندماج. الآن ماذا قلنا في الأمثلة الأخيرة؟ فتوكل على الله مثلا، كان ينبغي أن يقول فتوكل عليه، فعدل من المتكلم إلى الاسم الظاهر. هذا في الحقيقة نوع من أنواع الالتفات والعدول. فلذا استطرد المصنف في ذكر الالتفات بسائر أقسامه وصوره. كده جيدا. الالتفات من المباحث الشائعة في اللغة العربية، في القرآن الكريم بكثرة موجودة. الالتفات له نكتة عامة وله نكات خاصة في كل مثال على حدة. لكن هناك اختلاف في تفسير الالتفات بين السكات وبين المشهور، والنسبة بين تفسير السكات وبين تفسير المشهور هي نسبة الأعم والأخص. يعني تفسير السكاكي أعم من تفسير المشهور. كل التفات بنظر المشهور هو التفات بنظر السكاكي، وبعض الالتفات بنظر السكاكي ليس بالتفات بنظر المشهور. فالتفت حتى نشرح هذين المذهبين، مذهب السكاكي ومذهب المشهور. قبل ذلك الالتفات هو الالتفات بالرأس يمنة ويسرى، هذا الالتفات في اللغة. أطلق الالتفات في علم البلاغة على الالتفات من حالة من الحالات الثلاث، التكلم، الخطاب، الغيبة، إلى حالة أخرى. العدول من حالة إلى حالة، يعني تكون أنت في حالة تكلم فجأة تعدل إلى حالة خطاب مثلا، أو تكون في حالة خطاب فجأة تعدل إلى حالة غيبة. فأطلق اصطلاح الالتفات في علم البلاغة على الالتفات من حالة من هذه الحالات الثلاث إلى حالة أخرى. هذا الجهة المشتركة بين المشهور وبين من؟ وبين السكاكي. أما جهة الافتراق، أولا نشرح كلام المشهور. المشهور يقولون كي يصدق الالتفات، حتى يتحقق الالتفات لابد أن يصدر منك كلام، الالتفات لا يحصل عند الابتداء بالساكن، ما في التفات في الكلام الابتدائي، لابد أن يصدر منك كلام. هذا الكلام إذا التزمت به بإحدى الحالات، إذا التزمت به بإحدى الحالات ثم عدلت عنه إلى حالة أخرى في الكلام الثاني في الجملة الثانية يتحقق ماذا؟ الالتفات. فالالتفات عندهم يكون في الجملة الثانية لا في الجملة الأولى، لأن في الجملة الأولى لا تستطيع تقول في عدول والالتفات، يعني بعد ما تكلمت انتبه جيدا. فإذا الالتفات دائما يتحقق في الجملة الثانية لا في الجملة الأولى. هذا الالتفات عند المشهور. مثلا إذا أتيت بجملة أولى وأتيت بحالة التكلم ثم في الكلام الذي بعد هذا الكلام جئت بحالة الغيبة، فهذا يصدق عليه أنه التفات. التفات أين؟ في الجملة الثانية. أما الالتفات عندهم لا يحصل في الجمل الابتدائية. هذا نظرية من؟ نظرية المشهور. بينما السكاكي يقول ما ذكرتموه التفات، ولكن في عندنا شيء آخر يحصل الالتفات أيضا في الجملة الأولى في الجملة الابتدائية. فيكون تفسير السكاكي للالتفات أوسع من تفسير المشهور، لأنه يشمل تفسير المشهور وزيادة. تعال الآن إلى قول السكاكي. يرى السكاكي أن المهم أن يعدل الإنسان عن مقتضى الظاهر. تفهم جيدا. الآن أنا إذا أردت أن أتكلم مقتضى الظاهر ماذا؟ أي حالة من الحالات الثلاث؟ إذا أنا أريد أن أتكلم عن نفسي مقتضى الظاهر حالة التكلم. فلو قلت زيد أو قلت هو وأقصد أنا من أول الكلام، فهذا نسميه التفات. ليه؟ لأنك عدلت عن حالة كان الظاهر يقتضيها إلى حالة أخرى، وإن لم تسبق بماذا؟ بكلام. واضح هذا الشيء؟ فهذا الخليفة لو قال أمير المؤمنين يأمرك، هذا عند السكاكي ماذا؟ التفات. ليش؟ مع أنه أول كلام هذا ابتداء الكلام. ليه؟ يقول لي أنه هذا أنت عدلت من حالة إلى حالة، حالة كان يجب أن تتكلم بها إلى حالة أخرى. كان مقتضى الظاهر ماذا تقول؟ أنا، فعدلت عن هذه الحالة إلى حالة أخرى. فمطلق العدول ولو في الكلام الابتدائي عند السكاكي يسمى التفاتا. واضح هذا الشيء؟ بينما هذا عند المشهور لا يسمى التفات. حتى يكون التفات لابد أن يسبق بكلام صادق. مثلا إنا أعطيناك الكوثر، هذه جملة أولى كان الكلام فيها بأي حالة؟ بحالة التكلم. إنا، ثم قال فصلي، ماذا كان يجب أن يقول؟ لنا. فقال فصلي لربك. ذكرنا في الدرس السابق أن الاسم الظاهر عند علماء البلاغة يعاملونها معاملة ضمير الغائب. فصلي لربك، لأنك عم تتكلم عن شخص غائب، فقلنا لذا عاملوه معاملة الضمير الغائب. هذا عند المشهور ماذا؟ التفات. وأيضا عند السكاكي أيضا التفات، لأن السكاكي رأي نظريته أوسع من نظرية المشهور. واضح إذن الفرق؟ الالتفات جهة الاشتراك بين السكاكي وبين المشهور هو أن الالتفات هو العدول من حالة من الحالات الثلاث إلى حالة أخرى، لكن عند المشهور اشترطوا أن تكون قد سبقت بكلام. عند السكاكي يقول لا، ليس من الضروري، قد يقع الالتفات في ابتداء الكلام. واضح هذا المطلب؟ الآن بعد تحتاج إلى بعض القيود حتى تكمل نظرية الالتفات سواء عند السكاكي أو عند المشهور. تفت جيدا مثلا مثلا تقول أنا الذي قمت، أنا الذي قمت. أنا تكلم صحيح، الذي اسم ظاهر، اسم الظاهر عند علماء البلاغة ماذا؟ لا، فهل هذا نسميه التفات؟ أنا الذي، أنا تكلم الذي غيبة، فهل هذا نسميه التفات؟ يقولون لا، كل من السكاك والمشهور لا يعتقدون بأن هذا من باب الالتفات. واضح المطلب؟ ليش؟ لماذا؟ أضاف قيد إلى تعريف الالتفات، وهو أن يكون خلاف مقتضى الظاهر. تفت عندما تقول أنا وتريد أن تخبر عنه، لابد أن تخبر عنه باسم ظاهر، الضمير لابد أن تخبر عنه باسم ظاهر، هذا هو الأصل. إذا واحد أراد أن يخبر عن الضمير لابد أن يخبر عنه باسم ظاهر، فهذا على وفق الأصل، ليس خلاف مقتضى الظاهر، فلا يكون التفات. حتى يصدق الالتفات لابد أن يكون على خلاف مقتضى الظاهر. واضح؟ نعم. شوف الآن أنت عندما تقول أنا الذي قمت، أمر طبيعي عندما يأتي المبتدأ أنا أن الخبر يكون عنه اسم ظاهر، ولا ماذا تأتي أنا أنا أنا؟ لابد أن تأتي باسم ظاهر، هذا هو الأصل. أنا زيد، أنا عمرو، أنا الذي قمت، أنا كذا، فلابد أن تأتي باسم ظاهر، هذا الأصل في الكلام. والالتفات حتى يصدق لابد أن يكون الانتقال من حالة إلى حالة على خلاف مقتضى الظاهر، على خلاف الأصل. فبهذا القيد وبهذا الشرط ماذا نقول؟ نقول إن قولك أنا الذي قمت ليس بالتفات، ليس بالتفات. هذا تمام الكلام في توضيح الالتفات مع قصده. أما صور الالتفات، صور الالتفات، الالتفات له صور ست. من أين نشأت هذه الصور الست؟ لأنك نحن كم عندنا حالة كم عندنا حالة؟ التكلم، الخطاب، الغيبة. حتى يحصل عدول لابد أن يكون المعدول منه واحد من هذه الثلاث إلى لا إلى واحد من اثنين لا من ثلاث. كتبت جيدا. هذا المعدول منه عندنا كم حالة؟ ثلاث حالات: تكلم، خطاب، غيبة. هذا المعدول إليه، هذا المعدول إليه، إذا قلنا هكذا: تكلم، خطاب، وغيبة، فحينئذ مثلا هكذا العزول من التكلم إلى التكلم يسمى التفات، أصلا ما في عدول، بقينا على حاله. فإذا نقول من واحد العدول يكون من حالة من الحالات الثلاث إلى حالتين غير الحالة المعدول منها. فهمتنا؟ إذا كانت الحالة المعدول منها تكلم فنحن التكلم، فنقول حينئذ يكون العدول من تكلم إلى خطاب، من تكلم إلى غيبة. إذا الحالة المعدول منها خطاب نحذف ماذا؟ الخطاب. واضح هذا الشيء؟ فدائما في طرف المعدول منه عندنا ثلاثة، وفي طرف المعدول إليه عندنا اثنان. خب فحينئذ ثلاثة ضرب اثنين يصبح المجموع ماذا؟ ستة. فمجموع الحالات كم؟ فمجموع الحالات ست حالات وست صور للالتفات، علينا أن نذكر لها أمثلة. هذا في تطبيق العبارة صارت معالم البحث واضحة. فالالتفات عبارة عن عدول من حالة يقتضيها الظاهر إلى حالة أخرى لا يقتضيها خلاف مقتضى الظاهر. اتفقنا؟ عند السكاكي ولو في ابتداء الكلام، عند المشهور لا، لابد أن يسبق بكلام. صار واضح. وللالتفات صور ست ناشئة من هذا الذي ذكرناه. واضح المطلب؟ صار. الآن نطبق العبارة. قال السكاكي: هذا أعني نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة. وين هذا؟ الذي تقدم قبل قليل في قوله إلهي عبدك العاصي أتاك. إذا قلنا هذا عنوان الالتفات زائد، هذا الكلام مرتبط بما قبله. نقل الكلام عن الحكاية، الحكاية ما المراد بالحكاية؟ حكاية عن نفسه، يعني حكاية المتكلم عن نفسه إلى الغيبة. الغيبة كان اسم الظاهر، اسم الظاهر في البلاغة نسميه في حكم الضمير الغائب غير مختص بالمسند إليه. واضح هذا الشيء؟ ولا النقل مطلقا مختص بهذا القدر، يعني من التكلم إلى الغيبة، بل يكون من التكلم إلى الخطاب، يكون من الخطاب إلى الغيبة، من الخطاب إلى التكلم، من الغيبة إلى التكلم، من الغيبة إلى الخطاب، فتكون مجموع الصور ست. ولا النقل مطلقا شوف المصنف كيف شرح هذه العبارة التفتزاني. ولا النقل مطلقا مختص بهذا القدر، أي قدر يعني بأن يكون عن الحكاية إلى الغيبة. يقول: ولا تخلو العبارة عن تسامح. عبارة المصنف فيها مسامحة. ليش؟ لأن تعال اقرأ فقط عبارة المصنف. يقول: هذا، ما هو هذا؟ يعني الانتقال من الحكاية إلى الغيبة. هذا غير مختص بالمسند إليه. شوف في قوله هذا في نكتة بلاغية، ما هي؟ الشيء المحسوس. يعني مقتضى الظاهر ماذا يقول؟ هو هذا الشيء الذي تقدم، فعدل من هو إلى هذا. يعني نفس المصنف إذا تتذكرون في الألفية في أول بحث الاشتغال، في أول بحث الاشتغال عندما يبدأ الناظم في تعريف الاشتغال في بيت الشعر عنده اشتغال، تفهمنا هذا من حسن التطابق. المهم يقول: هذا غير مختص بالمسند إليه ولا بهذا القدر. يعني هذا غير مختص بهذا القدر. هذا القدر، القدر ما هو؟ هذا القدر ما هو؟ القدر ما هو؟ الانتقال من التكلم إلى الغيبة. وهذا ما هو؟ الانتقال من التكلم إلى الغيبة. يكون المعنى الانتقال من التكلم إلى الغيبة غير مختص بالانتقال من التكلم إلى الغيبة، يعني الشيء غير مختص بنفسه، يعني الشيء يصدق على غيره، وهذا كلام غير صحيح. واضح لماذا في العبارة يوجد مسامحة؟ في العبارة يوجد مسامحة هكذا، لأن إذا قرأنا عبارة المصنف هذا، ما معنى هذا؟ هذا الشيء الذي تقدم، هذا الشيء الذي تقدم غير مختص بالمسند إليه وغير مختص بهذا القدر، يعني بالشيء الذي تقدم، فيصبح المعنى أن الذي تقدم غير مختص بالذي تقدم. هذا من كلام التفتزان؟ قال أهم الشيعة. هذا في الشرح المزجي، هذا الشرح، الشرح التفتزاني شرح مزجي وليس تعليق. شرح المزج يكون الشرح متناسب مع المتن، يكون الشرح متناسب مع المتن، يعني تفرض كأنك أنت تتكلم بمجموع هذا الكلام، هذا شرح مزجي وليس تعليق. شروحات مختلفة في التعليق بلا يقول يعني بذلك، أما هذا من الشروحات المزجية. شوف هذا، أنا بعض الإخوان حسب ما راجعت كنت يوم أمس شوي أتأمل ببعض الكتابات، توصلت إلى نتيجة، بعض الإخوان خصوصا من لا يتابع مع الدرس، يعني كيف هذا العلي، أنا مثلا عندما كنت أدرس كنت مبتلي في هذه المسألة في بعض الأحيان، مثلا أكون في الدرس أسبق مني في المباحثة أو في الكتابة، يعني بعض الإخوان الآن ما زالوا يكتبون لنفترض لأن نحن في صفحة 115 وما زالوا يكتبون في صفحة 70، هذا في الحقيقة يكون يدرس على نفسه ولا يدرس عند أستاذ. كثير من النكات التي يذكرها الأستاذ، يعني ليس كل شيء موجود في الحواشي، كثير من النكات الذي يذكرها الأستاذ تضيع عليه بالدرس. الآن مثل هذا السؤال اللي سأله الأخ، أنه الظاهر أن هذا من كلام التفتزاني، لا ميزنا له ليش ليس من كلام، بخلاف ما لو واحد كان يتابع الكتابة أو المباحثة مع الأستاذ، هذه النكات التي تكون في الدرس لا تضيع عليه. وكثير من الناس العصاميين الذين درسوا لوحدهم عندما كبروا في المستوى العلمي كانت الشبهات في ذهنهم في غاية الكثرة، وبعضهم ماذا أصبح كالشلمغاني، انتبهنا؟ فيلتفت الواحد، حاول دائما أن تكون درسك البيتي مع درس الأستاذ حتى لا تضيع هذه النكات، لأن ليس كل شيء موجود في الحواشي. يعني الأستاذ أي أستاذ كان عندما يدرس يدرس عن خبرة في هذه المادة، مفترض هكذا، لأن أستاذ قوي في هذا أو ضعيف هذا بحث آخر، نتكلم كقاعدة، كقاعدة. الآن نحن لماذا نأتي ندرس عند مدرس الحوزة بشكل عام؟ لماذا التلميذ يدرس عند مدرس؟ مفترض أن هذا المدرس مسلط على المادة، يعني حتى الحواشي يفهمها بالطريقة غير الذي يفهمها الطالب. يعني في بعض الحواشي مثلا، أنا ليس كل شيء في الحواشي أنا أرتضيه، فتسلط الأستاذ على المادة تعطي للطالب بعض النكات التي غير موجودة ماذا؟ في الحواشي. هذا إذا الطالب كان هو في مكان يدرس والأستاذ في مكان يدرس، كثير من النكات ماذا؟ سوف تضيع عليه. فالدراسة القويمة والمستقيمة أن يتابع الطالب مع الأستاذ، يقرأ في الحواشي لكن بس عنده يكون متابع مع الأستاذ، يعني يوم بيوم، فهذه النكات التي يذكرها الأستاذ ربما تكون إشارة إلى بعض الأمور التي في الحواشي تكون غلط، والأستاذ لم يصرع عن ذلك، فقط شرح المطلب بكيفية. طالب لو راجع، إذا كان مستحضر شرح الأستاذ، لو راجع يرى أن الذي في الحواشي غلط. منتبه جيدا؟ طب، والعبارة إذن لا تخلو العبارة عن تسامح، بل كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقا. إذن ليش العبارة فيها مسامحة؟ لأن العبارة معناها أن هذا الشيء الذي تكلمنا عنه لا يختص بنفسه، والشيء كيف الشيء لا يختص بنفسه، يعني الشيء حتى لا يختص بنفسه يعني يصدق على غيره، والشيء لا يصدق على الغير، نفس الشيء لا يصدق على غير نفسه. فلأجل ذلك قام المصنف حتى يصحح عبارة، قام التفتزاني حتى يصحح عبارة المصنف، ماذا قال؟ ولم نقل مطلقا، لا خصوص هذا النقل حتى يكون أن الشيء لا يختص بنفسه، مطلق النقل الكلي لا يختص بهذا الفرد من النقل، بهذا القدر من النقل، يعني مطلق النقل اللي هو النقل صور الستة لا يختص بهذا المثال من التكلم إلى الغيبة، بل له أمثلة أخرى، فصارت العبارة حينئذ صحيحة. بل كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقا، أي سواء كان في المسند إليه أو غير المسند، وسواء كان في المسند إليه أم غير المسند، وسواء كان كل منها واردا في الكلام، شوف واردا في الكلام يعني سبق بكلام صادق، أو كان مقتضى الظاهر إرادة ولو لم يسبق بكلام صادق. هنا يفسر مبنى من؟ السكاكي، لأنه في البداية ماذا قال؟ قال السكاكي. طب إذن بل كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقا ينقل إلى الآخر، فتصير الأقسام كم؟ ستة، حاصلة من ضرب الثلاثة في الاثنين. قد تقول ليش ثلاثة في اثنين؟ لما ذكرنا، لأنه إذا ضربنا ثلاثة في ثلاثة يصبح من جملة الالتفات الانتقال من التكلم إلى هذا، نزلنا في مكاننا. ولفظ مطلقا ليس في عبارة السكاكي في مفتاح العلوم، لكنه مراده بحسب ما علم من مذهبه في الالتفات بالنظر إلى الأمثلة التي ذكرها. ويسمى هذا النقل عند علماء المعاني التفاتا، مأخوذ من التفات الإنسان عن يمينه إلى شماله وبالعكس كقوله. شوف هذا المثال، كقوله أي امرئ القيس، تطاول ليلك بالأثمد، تطاول ليلك بالأثمد. فبالأثمد اسم مكان في الجزيرة العربية. هو عن من يتكلم؟ عن نفسه. كان يجب أن يقول تطاول ليلي. شوف هذه أول القصيدة، هذه مطلع قصيدة امرئ القيس، لم تسبق بكلام عند المشهور. هذه تسمى التفات؟ لا، لأن لم تسبق بكلام عند السكاكي تسمى التفاتا. واضح المطلب؟ تطاول وينصرنا ليلك خطابا لنفسه التفاتا. طبعا في بعض الكتب البلاغية ذكروا أنواع كثيرة للالتفات، خرجوا عن مسألة الخطاب والتكلم والغيبة، قالوا التثنية والجمع والمفرد أيضا هذا نوع من أنواع الالتفات. عندما يقول قفا نبكي، هو يخاطب من؟ يخاطب شخص واحد. فلماذا قال قفا نبكي؟ خاطب اثنين، فيقولون هذا التفات من الإفراد إلى التثنية، قد يلتفت من الإفراد إلى الجمع، قد يلتفت من الجمع إلى المفرد. مثلا قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، مع أن الذي قال شخص واحد، أيضا هذا نوع من الالتفات، لكن هذا غير شائع عندهم. الالتفات الشائع عندهم الالتفات من ماذا؟ من هذه الحالات الثلاثة إلى ما يقابلها. والمشهور عند الجمهور أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق، بطريق من الطرق الثلاثة التكلم والخطاب والغيبة، بعد أن يسبق بكلام، بعد التعبير عنه أي عن ذلك المعنى بآخر منها، أي بطريق آخر من الطرق الثلاثة، لكن بشرط، بقيد. ما هو هذا القيد؟ أن يكون التعبير الثاني على خلاف الأصل، على خلاف ما يقتضيه الظاهر، وعلى خلاف ما يترقبه وينتظره السامع، ولا بد من هذا القيد. طبعا المصنف لماذا لم يذكر هذا القيد؟ لماذا المصنف لم يذكر هذا القيد؟ يعني لا تتوهم أن استفزاني يريد أن يشكل على المصنف. ليه؟ لأن الكلام في أي شيء كلام عن تخريج الكلام على خلاف مقتضاه، فبعد ما في داعي يذكر هذا القيد. ولا بد من هذا القيد ليخرج مثل قولنا أنا زيد وأنت عبد. شوف هذه العبارة، لو يقول أنا زيد فقط كان أفضل. ليش؟ لو يقول أنا زيد فقط كان أفضل وأوضح. عندما قال أنا زيد وأنت عمر، قد واحد يتوهم أن الشاهد أين؟ في أنا وأنت، أنه عدل من المتكلم إلى الخطاب، مع أن هذا ليس مقصودة. مقصودة أنا زيد، العدول من أنا إلى زيد إلى الاسم الظاهر، تفهمنا؟ فلو حدث وأنت عمر ما وقعنا في هذا التوهم. ملتفت ما الدليل؟ قد واحد يسألني قد لماذا شرحت هذا الكلام أن الشاهد فيه أنا زيد، أن العدول من الضمير إلى الظاهر، وأنت عمر العدول من أنت إلى عمر. من قال أن هذا مقصود التفتزاني؟ لعل مقصود العدول من أنا إلى أنت. من أين فهمنا؟ يقول من الأمثلة التي تأتي بعد قليل، نحن الذين الذين عدول من المبتدا الى الخبر. انا زيد العدول من المبتدا الى الخبر. هذا راي غير الشائع ولا لا؟ لا انا الذي قلت، انا الذي قمت، قلت الذي ليست عدول، ليست عدول يعني ليست التفات، استفدنا ليست التفات. هو يريد ان يقول ليخرج مثل قولنا، يعني انا زيد هذا ليس من الالتفات لا عند السكاكي ولا عند المشهور. ليش؟ مع ان في عدول من انا تكلم الى زيد الى غيبه. يقول لان هذا مقتضى الظاهر. الانسان اذا اراد ان يتكلم عن نفسه، اراد ان يخبر عن نفسه، لابد ان يخبر باسم ظاهر، هذا هو مقتضى الاصل. وانت عمرو، ومثال اخر على الذي ليس من الالتفات، ليس من الالتفات طبعا عند الجميع. ونحن كقول الشاعر ونحن الذين صبحوا الصباح، تكملة البيت ماذا؟ يوم النخيل غارة ملحاحة. تذكرون هذا البيت؟ ما هو الشاهد فيه في الألفية؟ على رأي من؟ على لسان من؟ لا لا، هذا تلك أل ليس من مدر صيام في صفر، هذه أل عند حمير تقلب ميم. أما هذا عند من؟ الذين يجمعون أو الذين يفتحون. إيه عند يعني لغة من هذه؟ الحجازيين. لا الحجازيين نزل القرآن في لغتهم. هذا حتى راجعوا المطلب. ونحن الذين صبحوا الصباح، يعني يجرون الذين مجرى ماذا؟ لا لا، الشاهد النحوي لأن خرجنا من البلاغة. مجرى جمع المذكر السالم. ونحن الذين صبحوا الصباح. وقوله تعالى وإياك نستعين. شوف أيضا هذا المثال الثالث. شوف نحن الذين ليش خارج عن عن عن الالتفات؟ واحد بس يتكلم ويريد يخبر عن هذا الضمير، لابد أن يأتي باسم ظاهر، هذا ليس خلاف مقتضى الظاهر. فنحن الذين على الأصل هذا لا تسمى في البلاغة التفات، فلا تشتبه. وقوله تعالى وإياك نستعين، وإياك نستعين، هذا ليس التفات. الالتفات شوف في سورة الفاتحة أين الالتفات. أنت تقول الحمد لله، لله اسم غائب، رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم اسم غائب، مالك يوم الدين، من هو؟ لازلنا غائب. إياك نعبد، هنا التفات. بعد أن التفت صارت إياك نعبد، التفت صار مجرى الكلام غيبة أو تكلم أو خطاب؟ خطاب. إياك نعبد صارت خطاب، وإياك نستعين صارت على وفق الأصل الثاني. فالالتفات ليس في وإياك نستعين، التفات في أي شيء؟ إياك نعبد، لأن المفروض هو عدل، فعدل لابد أن يتابع بماذا؟ على وفق ما عدل إليه. نعم لو قال إياك نعبد التفات ثم قال وإياه نستعين يكون التفات آخر. واضح هذا الشيء؟ فإذا لا يوجد التفات في قوله وإياك نستعين وإهدنا وأنعمت إلى آخره، فإن الالتفات إنما هو في إياك نعبد، والباقي جار على اسلوب إياك نعبد. ومن زعم أن في مثل يا أيها، هذا مثل نحن الذين صبحوا الصباح. ومن زعم أن في مثل يا أيها الذين آمنوا التفاتا والقياس آمنتم فقد سهى سهوا كبيرا على ما يشهد به كتب النحو. خب ماذا بماذا تشهد كتب النحو؟ التفت، اسم الموصول في النحو يحتاج إلى ماذا؟ إلى عائد، صحيح؟ والتزم النحاة بأن العائد ماذا يكون؟ ضمير ماذا؟ ضمير ماذا؟ ضمير غيبة. العائد، عائد اسم الموصول دائما ضمير غيبة، صحيح؟ هنا في هذه الآية الشريفة يا أيها الذين، الذين ما هي؟ غائب أو متكلم أو مخاطب؟ مخاطب. ليه؟ مخاطبهم لأن المنادى حقيقتان ما هو الذين، المنادى حقيقة هو الذين، وإنما جئنا بأيها لماذا؟ حتى يجوز منادات ما فيه ألف ولام. يا أيها الرسول، المنادى الحقيقي ما هو؟ من هو المنادى الحقيقي؟ الرسول. لكن بما أن الذي فيه ألف ولام لا نستطيع أن نناديه، فنتوسط بكلمة، نستعين بكلمة أي. يا أيها الرسول أصلها يا الرسول، واضح. لكن بما أن العرب لا تنادي ما فيه ألف ولام فيتوسلون لمناداته بكلمة أيها، صحيح؟ فالذين هنا منادى، والمنادى مخاطب أو غائب. الذي تناديه يعني تخاطبه. فالذين ماذا؟ مخاطب. آمنوا، الواو ما هي؟ غائب. آمنوا يعني هم. فيرى البعض أن هذا التفات، يجب أن يقول ماذا؟ يا أيها الذين آمنتم. وبيقول التفسيراني خلط، هذا على مقتضى الأصل، لأن الصلة الموصول لابد أن تحتوي على ضمير غائب لا على ضمير مخاطب، هذا على الأصل، هذا لا يوجد فيه التفات، واضح. لماذا قال هذا الزعم باطل؟ وهذا أي الالتفات بتفسير الجمهور أخص من التفات السكاكي، وجه الأخصية صار واضح، لأن النقل عنده أعم من أن يكون قد عبر عنه بطريق من الطرق ثم بطريق آخر، أو يكون مقتضى الظاهر أن يعبر عنه بطريق منها فترك وعدل إلى طريق آخر كما في تطاول ليلك. فيتحقق الالتفات عند السكاكي بتعبير واحد، وعند الجمهور مخصوصا بالأول، يعني بتعبيرين، حتى لا يتحقق الالتفات عندهم بتعبير واحد. فكل التفات عند الجمهور التفات عند السكاكي من غير عكس. ونسبة العموم والخصوص المطلق قرأتم في حاشية الملا عبد الله، قرأتم يعني ينبغي كنتم أن تقرأوا، يعني معنى قرأتم في الماضي، قرأتم في حاشية الملا عبد الله أن العموم والخصوص من المطلق يرجع إلى موجبة كلية وإلى سالبتين واحد، وإلى موجبتين سالبة وجزئية. فمثلا الإنسان والحيوان ماذا تقول؟ كل إنسان حيوان، وبعض الحيوان إنسان، وبعض الحيوان ليس بإنسان. هنا كل التفات عند المشهور التفات عند السكاكي، وبعض الالتفات عند السكاكي التفات عند المشهور، وبعض الالتفات عند السكاكي ليس بالتفات عند المشهور، فتكون نسبة عموم وخصوص مطلق. ولا عكس كما في تطاول ليلك. مثال الالتفات، الآن يذكر لنا أمثلة للالتفات. يوم ما هو اليوم؟ الأربعاء. صارت الأمثلة عندكم واضحة، صور البحث واضحة، نقرأ بعض الأمثلة. يقول مثال الالتفات من التكلم إلى الخطاب: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أين الشاهد؟ ما لي، يتكلم عن ماذا؟ نفسه. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع. فالعدول إليه ترجعون، عدل من ماذا؟ من التكلم إلى الخطاب. نعم. ليه؟ هذا الرسول يتكلم، الرسول الذي أرسل إلى إنطاقيا يتكلم بهذا الكلام، لا الله عز وجل. وما لي أنا لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع، يعني وما لي لا أعبد الذي إليه أرجع. طبعا هذا المثال التفات السكات فيه يختلف عن التفات المشهور. أين التفات المشهور؟ في قوله وإليه ترجعون. التفات السكات أين هو؟ التفات السكاكي وما لي لا أعبد الذي فطرني، البداية فيها التفات. ليش؟ لأن في الحقيقة ماذا؟ هو الرسول يعبد الذي فطره، وإنما يريد أن يقول ما لكم لا تعبدون الذي فطركم، فعبر عن نفسه مالي لا، التفت من المخاطب إلى المتكلم. هذا نوع من التعريض وإبكات الخصم في علم الجدل، نوع من إبكات الخصم يأتي إن شاء الله. فهذا هو الالتفات الذي عند السكاكي، بين عند المشهور الالتفات في الثاني. لنرى رأي التفتزاني. الوقت انتهى. صلى الله على محمد وآله الطيبين الصالحين. عجيب، في أحد غير الساعة هنا؟ ها؟ غيرتم الساعة؟ صار الساعة صحيحة. كنت أنظر إليه قلت أن